أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك أعمال صالحة إذا فعلتها يصل أجرها للميت أثابكم الله؟ الأعمال الصالحة إذا كانت من غير أعمال البدن، مثل الصدقات، تتصدق بمال بنقد، أو تتصدق بثمر كالأكل ونحوه، أو تذبح وتنوي صدقة عنك وعن أمواتك، فهذا كله يصل ثوابه للميت. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين وقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: وهذا عمن لم يضح من أمة محمد. ومن المعلوم أن من لم يضح منهم أموات، منهم من مات قبل هذه الضحية، ومنهم من لم يأت من سيأتي وليس بحي بعد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز الذبح عن الميت صدقة على روحه، سواء كان فردا أو جماعة، كأن يذبح شاة وينويها عن والديه الأموات أو عن قرابته الأموات، فهذا يؤجر عليه ويعتبر من صلة الرحم للأموات ويكتب له الثواب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والصدقة بالماء، ومنه حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه وتصدق عنها بالماء، وحديث سعد أيضا في صحيح البخاري أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عن أمه، فجعل لها حائط الخراف، بستان بكامله تصدق به على أمه، وجعله صدقة عليها. فهذا من بر الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، فالبر لا ينقطع. ولذلك يذكر الإنسان أمواته ووالديه بالصدقة ويتعهد ذلك بين فترة وأخرى. فالصدقة عن الميت خاصة إذا كانت جارية، مثل أن تكون بئرا يستقى منه الماء، أو مسجدا يصلى فيه، أو دارا للعلم، مدرسة أو نحو ذلك، يبقى أجرها وثوابها دائما، فهذا أفضل وأكمل وأعظم في الأجر وأعظم في حصول البر. فالصدقة الدائمة أفضل. وأما الأعمال البدنية مثل أن يقرأ القرآن ويهب ثواب قراءة القرآن، أو يصوم وينوي صدقة عن الميت ما لم يكن صيام فرض لأنه ورد الاستثناء به، أو يصلي ويقول هذا صدقة عن الميت، فهذا لا يصح. أما الصلاة فحكي الإجماع أنه لا يصلي الحي عن الميت. وأما بالنسبة للصوم ففيه خلاف، وظاهر الحديث استثناء الفرض لأنه قال: فدين الله أحق أن يقضى. بقي النوع الثالث وهو الجامع ما بين العبادة البدنية المحضة وما بين المالية كالحج. فبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يتنفل عن الميت وأن يهب ثوابه للميت، لأنهم اتفقوا على أن حج الفريضة يغني على ظاهر حديث الخثعمية رضي الله عنها. وأما بالنسبة لو حج نافلة وتصدق بها عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبها أو عن ميت، فقال بعض العلماء إن الأصل المنع، ومنهم من قال إنها من العبادة المشتركة، فالأمر فيها أخف من العبادة البدنية المحضة. فهذه ثلاثة أنواع: ما كان ماليا محضا، وما كان بدنيا محضا، وما كان جامعا ما بين البدن والمال، على التفصيل الذي ذكرناه. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين في هذه الساعة رحمة تامة كاملة يفسح بها في قبورهم وينور لهم عليها فيها. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وعنا على برهم على الوجه الذي يرضيك عنا وعنهم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.